الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينفرد إن أراد في الباقي. تقدم وأن له أن ينفرد في الباقي على المذهب، وتقدم أن الجمهور قالوا إنه لا يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وأن الراجح والمذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لزوجك عليك حقا، فيجب أن يبيت عندها في المذهب ليلة من أربع. والراجح أن ذلك يرجع إلى الحاجة والعرف. قال: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، يعني كل أربعة أشهر مرة. قالوا للآية في الإيلاء: يتربصن والذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والقول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو القول الثاني في المسألة، أنه يجب أن يطأ بقدر كفايتها، بقدر كفايتها، ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته، من غير أن يقدر بمدة، لا نقول في كل أسبوع ولا نقول في كل شهر، فنقول إنه بقدر كفايتها، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. وأما الآية فإنها تختص بالمولي، وليس فيه أنه إن زاد على أربعة أشهر أنه يضرها بكل حال، ولأن الإيلاء يترتب عليه الطلاق، يترتب عليه الطلاق، فالذي يترجح أن هذا يكون بقدر كفايتها، أن هذا يكون بقدر كفايتها، يعني من غير أن ينهك بدنه ولا أن يشغله ذلك عن معيشته، من غير أن نقيد هذا بزمن. قال: وإن سافر فوق نصفها، يعني فوق ستة أشهر، وطلبت قدومه وقدر، لزمه. قالوا: لما جاء في البيهقي أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة لما سمع أبيات المرأة التي تتوجد على زوجها وتخاف على نفسها وتذكر أن خوفها من الله جل وعلا منعها من الفجور، سألها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر أو ستة أشهر. فقضى بأن الغزاة لا يزيد تأخرهم عن أهلهم ستة أشهر، وهذا في سنن البيهقي. فقال الحنابلة: إنه إن سافر فوق نصفها، فوق ستة أشهر، وطلبت قدومه وقدر، لزمة. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها لدفع الضرر عنها، إلا أن يكون هذا لعذر، بأن يكون غيابه لمعاش لطلب رزق أو لجهاد واجب، أما جهاد التطوع فلا، لكن في جهاد واجب أو في طلب رزق، أو في طلب رزق، إن كان تأخره فوق ستة أشهر لعذر كجهاد متعين أو طلب رزق فإنه لا يفرق بينهما، فإنه لا يفرق بينهما. قال يعني: وأما إن كان لغير عذر، كما قال الفقهاء من الحنابلة، قالوا: إن كان لغير عذر فإنه يفرق، إن كانت غيبته فوق ستة أشهر، وعند أكثر العلماء ورواية عن أحمد أنه لا يفرق ولو كان ذلك فوق 6 أشهر لغير عذر. والراجح المذهب لدفع الضرر عن المرأة. فالراجح أنه إذا كانت غيبته فوق 6 أشهر وكان ذلك لغير عذر فرفعت الأمر إلى القاضي فإنه يفرق بينهما. وعند الكلام في التفريق ما يتعلق بالدبر وطئ الدبر قال الفقهاء كالحنابلة إنه يفرق بينهما إن كان الرجل يأتي المرأة من دبرها وقد تطاوع على ذلك فإنه يفرق بينهما. وبعض العامة يعتقد أنه إذا جاء إذا أتاها من دبرها طلقت وهذا لا أصل له لكنه يفرق بينهما، يعني إن رفع الأمر إلى القاضي أو علم رب أو علم والد أو ولي المرأة فإنه يفرق بينهما. قال وتسن التسمية عند الوطأ، تسن التسمية عند الوطأ للحديث المتفق عليه لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. والحديث متفق عليه. وذكر بعض الحنابلة كابن رجب في تفسيره الفاتحة أنه يستحب أن يحمد الله بعد الجماع، واستحسنه صاحب الإنصاف والله أعلم. قال وقول الوارد تقدم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال ويكره كثرة الكلام تكره عند الجماع في المذهب. وذكروا في ذلك حديثا لا أصل له وأنه يورث الخرس والفأفأة، لكن الحديث لا أصل له، ولذا فنقول إن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل وهذا لا يعتمد عليه. قال والنزع قبل فراغها، يعني يكره أن ينزع قبل فراغها. وفيه حديث عند أبي يعلى في مسنده لكن سنده ضعيف، ولكن المعنى صحيح لأن ذلك فيه كمال استمتاعها، فلا ينزع حتى تتم شهوتها لأن في ذلك كمال استمتاعها فيكره النزع. لكن الحديث الوارد في ذلك الذي في عند أبي يعلى سنده ضعيف وأنه لا ينزع حتى تفرغ، لكن نقول هذا يكره لما تقدم من المعنى وهو أن ذلك من المعاشرة بالمعروف وأن هذا من كمال استمتاعها. قال والوطء بمرأى أحد، يقول يكره، والاكتفاء بالكراهية غريب، ولذا فالصواب أنه يحرم كما قال هذا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله وغيره. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، والحديث رواه مسلم. فلا يجوز أن يكون ذلك بمرأة أحد إلا أن يحمل كلام المؤلف على مثل الطفل أو نحو ذلك، لكن هذا إطلاق. نعم قد يكون الطفل الذي لا يميز يعني يكره، أما لأنه قد ينقل بعض هذه الأفعال أو نحو ذلك، لكن الذي يميز هذا أو يشتهي فلا شك أن هذا محرم. قال والتحدث به للحديث المتقدم. قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. هذا مشكل أن يحرم جمع المرأتين في مسكن واحد بغير رضاهما، وحمله الشيخ محمد رحمه الله على أن يكون ذلك في حجرة، وقال بعض الحنابلة إنه يحرم إذا اتحدا في المرافق، يعني يكون مثلا المطبخ واحد، يكون مثلا بيت الخلاء أو الحمام الذي تغتسل فيه واحدا، لأنها ضرة وهذا ظاهر. فالذي يظهر أن نقول إنه لا يجوز إذا اتحدت المرافق، وأما إذا كان هذه لها حمام وهذه لها حمام وهذه لها مطبخ صغير تطبخ به وهذه كذلك، وإن كان المطبخ أمره أهون، لأن العادة أن النساء يعمل يعني قد يجتمعن في البيت يطبخن، ولكن بيت الخلاء ونحو ذلك هذا قد يعني مع طول المقابلة قد يترتب أن إحداهن تضر الأخرى وما يكون بينهن من الغيرة ونحو ذلك. أما إذا كان في حجرة واحدة فقطعا كما قال الشيخ، فالذي يظهر أن هذا يقيد بما قاله بعض الحنابلة بأن ذلك إذا اتحدت المرافق، إذا اتحدت المرافق. لكن لو كانت هذه لها قسمها وهذه لها قسمها، هذا القسم فيه غرفتها وفيه بيت الخلاء وما والمغتسل وقد يكون فيه مطبخ لها، هذا لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال بغير رضاهما، لكن لو رضيتا مع اتحاد المرافق، لو رضيتا مع اتحاد المرافق لا بأس، قد يكونان في حجرة واحدة، لا أن يجامع في حجرة، هذا لا يجوز قطعا. لكن قد يكون بعض الناس يجعل نساءه الأربع في غرفة، له نساء أربع في غرفة وله مجلس، كما يفعل هذا بعض مثلا أهل البادية ونحو ذلك، كما كان هذا في القديم بيوت الشعر، النساء لهن كما يقولون رفة يعني قسم، وهو له قسم، فالمرأة التي تكون ليلتها تأتي إليه إلى قسمه، تأتي إليه إلى قسمه، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. لكن لابد من رضاهما، إذا كان في غرفة واحدة أو اتحاد مرافق فإنه لابد من الرضا. قال وله منعها من الخروج من منزلها اتفاقا، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد له معاذ قد قدم من اليمن من الشام، فرأى الناس يسجدون لأساقفتهم، والحديث في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما هو حديث صحيح، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه قال فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها على قتب لم تمنعه. وهذا الحديث يدل على وجوب طاعة المرأة زوجها يعني بالمعروف، ولذا لا تخرج من بيته إلا بإذنه. قالوا ولا لزيارة أبويها إلا بإذنه، وله أن يمنعها من زيارة أبويها كما هو المذهب، له أن يمنعها من زيارة أبويها، وليس له، هذا تقرير المذهب، وليس له أن يمنعهما من زيارتها، ليس له أن يمنعهما يعني والديها من زيارتها، لكن له أن يمنعها من زيارة والدي، هذا المذهب. والذي يترجح أنه ليس له ذلك بمقتضى العرف، والله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالعرف أنها لا تمنع من زيارة والديها، ليس كل يوم لكن كل ليلة كما يحصل هذا مع الترف وتيسر الوسائل، لا، المقصود أنه لا يمنعها من الزيارة مثلا في أعياد أو ربما في نهاية الأسبوع على حسب العرف، يعني بعض البلاد في كل أسبوع، لكن لو كانت في سفر فلا يلزمه ذلك إن كان هذا يقتضي سفرا، إلا أن يشترطوا عليه، إلا أن يشترطوا عليه. إذن ليس له أن يمنعها، لأن يمنعهما من زيارتها والديها، وله في المذهب منعها هي، والأقرب أنه ليس له المنع. قال يعني بمقتضى العرف. قال ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، يعني إذا استأذنته أن تمرض أحد محارمها كأخيها أو عمها أو خالها، فيستحب أن يأذن، لأن هذا فيه صلة للرحم مستحبة، فيستحب أن يأذن، يستحب له أن يأذن لكن لا يجب، لأن التمريض يحتاج إلى وقت. قالوا وكذلك العيادة يستحب له لكن له أن يمنع، لكن يستحب له أن يأذن لها بالعيادة. العيادة فرق بين العيادة والتمريض، الفرق واضح. واختار ابن عقيل وشيخنا الشيخ محمد أنه يجب، يجب أن يأذن لها، يجب ذلك أن يأذن لها في العيادة يعني دون التمريض، يجب أن يأذن لها في العيادة. فالعيادة يجب لأن العيادة لا تأخذ زمنا، تزورهم وتعود، تطمئن وتعود وتراهم، بخلاف التمريض. فالراجح أنه يجب أن يأذن لها لعيادة محرمها، لعيادة محرمها المريض. قال وتشهد جنازته، يعني يستحب أن يأذن لها أن تشهد الجنازة، وله منعها من إجارة نفسها، له أن يمنعها من أن تؤجر نفسها بأي نوع من أنواع الإجارة، حتى ولو كان وظيفة وكان تدريسا أو نحو ذلك. قالوا لأن هذا يفوت حقه، لأن هذا يفوت حقه، ولأن المرأة كما تقدم لا تخرج من البيت إلا بإذنه، فمن ذلك أيضا خروجها إلى العمل، إلا أن تشترط ذلك في العقد. إذا اشترطت ذلك في العقد فليس له أن يمنع، فالمسلمون على شروطهم، فالمسلمون على شروطهم. قال ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، يقول له أن يمنعها من أن ترضع ولده، ولدها هي من غيره إلا للضرورة، إذا كان لا يقبل إلا ثديها فليس له أن يمنع، لكن لها طفل مطلقة هي ولها طفل، ويمكن أن يرضع هذا الطفل من مرضعة أخرى، فله أن يمنع، لأن هذا يفوته كمال الاستمتاع بها، لأن المرأة المرضعة لا يكمل الاستمتاع بها. وأما ولده هو فليس له أن يمنعها، قالوا هذا حق لها، فمن حقوق المرأة أن ترضع ولدها من زوجها، وأما ولدها من غير زوجها فإن هذا يحتاج إلى إذنه، يحتاج إلى إذنه، لكن إن كان ذلك يضرها، إن كان ذلك يضر الطفل الذي هو ولد غيره فليس له أن يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ثم قال إيه ما في بس، إذا كان هي لا يلزمها هي، يعني يأمرها أن تذهب فتعمل، لا ما يلزمه، يعني واجب عليها أن ينفق عليها، يعني يعمل تعمل لماذا؟ من أجل أن تأتي له بالمال؟ لا ما يظهر أبدا هذا حق، لأن النفقة هنا عليه، النفقة عليه. قال فصل وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطن، هنا الآن في العدل بين النساء، يقول عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم بأن يقسم ليلة ليلة. قال الفقهاء لا ليلتين ليلتين ولا ثلاثا ثلاثا إلا بإذن نسائه، يعني لو قال أنا أريد أن أقسم بينكم كل أسبوع عند امرأة، نقول هذا يحتاج إلى إذنهن، يحتاج إلى إذنهن، فلا بد وهو المذهب أن تقسم ليلة ليلة حتى لا يطول مكثه عنها، فيكون القسم ليلة ليلة. قال في القسم، في القسم يعني في المبيت، ويدل عليه ما جاء عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا يدل على أن هذا ذنب وكبيرة، فلا بد إذن أن يعدل بين النساء. قالوا في القسم، في القسم لا في الوطئ، في الوطئ لا يجب، لأن هذا يرجع إلى أمر لا يقدر عليه، فهذا باب رغبة، كما يرغب الرجل في طعام دون طعام، يشتهي هذا الطعام ولا يشتهي هذا الطعام، قد لا يشتهي جماع هذه المرأة، فنقول له تجامعها بحيث تعفها، حيث تعفها، لكن لا يجب أن تعدل بين النساء، فالكلام إنما هو في المبيت، وأما في الوطء فلا عند عامة العلماء، وهو قول ابن عباس وعبيدة السلماني كما في سنن البيهقي في قوله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قالوا في الحب والجماع، فالحب هذا أمر قلبي والجماع أثر عن هذه الرغبة، ولذا فإنه لا يجب العدل بين النساء، وإن كان يعطي تلك كفايتها وما يحصل به إعفافها هذا واجب كما تقدم في المعاشرة بالمعروف، لكن الكلام هنا في العدل، يقول أنا جامعت هذه الليلة هل يجب أن أجامع تلك الليلة؟ قل لا ما يجب، وهذا باتفاق العلماء، فالحب والجماع لا يجب. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. فلا يجب إذن العدل بين النساء لا في الحب ولا في الوطء، ويجب العدل في القسم. ماذا بقي؟ بقيت لنا النفقة، وبقيت لنا الكسوة، وبقي لنا بقية السكنة. فالمذهب قالوا لا يجب، وهو قول الجمهور، لا يجب العدل، إنما يجب فقط في المبيت، وإنما يعطي هذه كفايتها بالمعروف، لكن لا يلزم أن يعدل، فلو أشاء أن يسكن هذه في فلة مناسبة عرفا لها أو شقة مناسبة، وتلك يسكنها قصرا، وهذه يعطيها في كل شهر مثلا 1000 درهم أو 1000 ريال، وهذه يعطيها 10,000، هذا راجع إليه، هذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجماعة من المحققين، قالوا بل يجب، قالوا لأن هذا مقدور عليه كالقسم، والله جل وعلا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فاستثنين الحب والجماع لأن هذا ليس بمقدور له، فليس تحت قدرته، وأما القسم وأما النفقة وكذلك السكنة وكذلك أيضا من نفقة والسكنة فإن هذه نعم فإن هذه بمقدوره، والكسوة فإن هذه بمقدوره، فالسكنة والكسوة والنفقة بمقدوره أن يعدل بينهن، هذا من العدل المقدور عليه فوجب، وهذا هو الراجح. ولكن هناك مسائل أرى أنها داخلة فيما هو جائز، وهي ما ينفقه بمقتضى الحاجة لا بمقتضى النفقة، يعني ما يعطي النساء بمقتضى الحاجة، هذه مثلا امرأة لها أسرة كثيرة ويكثر طلبها المال من أجل أن تنحل هذه عند ولادتها وأن تعين هذه عند زواجها وأن إلى آخر ذلك، وتأتيها النساء إلى بيتها تستضيف فيعطيها، والأخرى ليس أمرها كذلك، أو هذه شابة تطلب مزيدا من التزين والتجمل وقد تذهب إلى يعني أماكن الزينة وتستعد وتتهيأ، وتلك كبيرة لا تطلب مثل ذلك، لا تطلب مثل ذلك، هذه أمور طارئة، هذه أمور طارئة، هذه احتاجت مثل للعلاج فدفع لها دراهم، لا يلزم أن يعطي تلك، هذا من الحرج، هذا من الحرج. أما النفقة كذلك أيضا حتى في السكنة، هذه وحدها فيسكنها في شقة، وهذه أولادها، أولادها والذين هم أولاده فأسكنها في فلة، يختلف هذا، يختلف الأمر، لأن هذه الفلة راعى فيها أولاده، وتلك ذلك البيت الصغير راعى فيه أنها وحدها دون أولادها. حتى الدخول أيضا، يعني بعض الناس يقول أنا عندي امرأة تزوجتها وعندي أولاد وراجع لهم في مدارسهم واحتاجني أذهب إليهم في النهار، فتلك تقول لا يجب أن تعدل. نقول لا، أنت الآن عندما تجلس في البيت في المجلس مع أولادك هذا ليس مختصا بتلك، لكن لا تذهب إلى قسمها المختص بها، لأن هذه المنافع من المجالس والصالة وما يحيط بذلك في بيتك الكبير هذا ليس مختص بالمرأة، هذا لك. فإذا جلست مع أولادك فيه تراجع مثلا حفظهم أو تتابع مدارسهم ونحو ذلك، هذا لك ذلك، لا حرج. لو كان الإنسان في كل يوم بعد صلاة العصر يجلس إلى المغرب مثلا عند أولاده، أو بعض الناس يقول إن بيتي الكبير فيه والدي أو والدتي وأنا لابد أحتاج في كل يوم أن أجلس مع والدي، نقول هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن الكلام في المبيت في مكانها هي المختص، لها قسم خاص ذاك بيتها، أنت لم تذهب إلى مكانها المختص بها. أما هذا المكان الواسع المجالس ونحو ذلك التي لك فهذه لك، لا تدخل في هذا الباب. قال وعماده الليل، عماد القسم الليل، لأن الليل هو السكن وهو وقت المبيت المعتاد، لمن معاشه النهار. والعكس بالعكس، لو كان الرجل يعمل حارس أمن مثلا يعمل في الليل، أي متى يكون عماد القسم بالنسبة له؟ يكون في النهار، يكون في النهار. قال والعكس بالعكس، فإن دخل على امرأة في مكانها في بيتها دخل عليها في الليل فنقول إن هذا لا يجوز إلا لضرورة في الليل، وفي النهار لا يجوز إلا عند الحاجة. في النهار حتى لو أردت أن تعود تكون مريضة تريد أن تطمئن عليها كيف حالك، لكن في الليل مات إلا لضرورة، كأن تكون مريضة تحتاج إلى دواء أو نحو ذلك، تحتاج إلى دواء. أما في النهار فحتى لو أردت أن تعودها عيادة مريض يجوز أن تأتي إليها في النهار للحاجة، وأما في الليل فلا يجوز إلا عند الضرورة. وهل يقضي لتلك إن دخل لغير ضرورة في الليل؟ فإنه يقضي إن لبث أو جامع، إن حصل أن مكث عندها لبث في المكان ليس مجرد دخول وإنما لبث أو جماع، فإنه يقضي للأخرى. والقضاء لا يفرق كما هو المذهب بين ليل صيف وليل شتاء، لأن الفرق هنا يسير وليس بمقصود، ولا يفرق بين أول الليل وبين آخره، يقضي من أوله أو من آخره في صيف أو في شتاء. إذن يقضي إن لبث في الليل لغير ضرورة، لبث أو جامع، فإنه يقضي. فإن أراد السفر بامرأة من نسائه فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يقرع، فإن أقرع فمن خرجت قرعتها سافر بها ولا قضاء كما هو المذهب وهو ظاهر الحديث، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وليس في الحديث أنه كان يقضي، ما يحتاج إلى قضاء. أما إن كان اختياره بلا قرعة فإنه يقضي، إن اختار بلا قرعة اختار هذه فسافر بها فعليه أن يقضي للأخرى، يقضي لها المبيت، ليس المقصود أنه يقضي السفر، المقصود أنه يقضي المبيت، فيبيت عندها بقدر الليالي التي سافر فيها مع تلك. واستثنى الموفق رحمه الله زمن سيره، لأن زمن السير ليس زمنا يحصل فيه استمتاع. فزمن السير الطريق سفر يوم ورجوع يوم مثلا في السيارة، هذا زمن تعب ونصب ولا يحصل فيه استمتاع عادة، فهذا لا يحسب. فلو أنه سافر 10 أيام خصمنا من هذه 10 يومي ذهابه ورجوعه كما قرره الموفق رحمه الله تعالى. قال: ويقسم لحائض، حتى الحائض يقسم له لأنها زوجة، ونفساء كذلك النفساء يقسم لها. وقد ذكر الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه في نجد، وإلى الآن في نجد ولا أدري عن العرف هنا، والظاهر أنه عرف عام فيما يظهر، لأن النفساء لا يقسم لها، والأمور يرجع فيها إلى العرف. ولذا فالراجح خلافا للمذهب أن النفساء لا يقسم لها إذا كان العرف أنه لا يقسم لها، إذا كان العرف أنه لا يقسم لها. والمعروف أن النفس لا يقسم لها، هذا هو العرف الذي أعرفه. لكن لو كان في بلد من البلاد يقسمون لها فإنه يجب على القسم، لأنها زوجة. لكن عادة الناس، لأن المرأة النفس تأكل من العلاج والأدوية ونحو ذلك، فتعفي زوجها عن المبيت ولا ترغب، قد تكون حتى في مبيته عندها في وقت نفاسها. فإذا هذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. ومريضة، حتى المريضة زوجة، فلابد أن يقسم لها. ومعيبة، فيها عيب حصل فيها شلل أو نحو ذلك، فيجب أن يقسم لها. ليس الكلام في العيوب النكاح التي تقدم الكلام عليها، لا، هذه معيبة زوجة له، حصل فيها عيب بعد الزواج، ليس الكلام في الفسخ هنا. هذه امرأة حصل فيها عيب، ما يمكن يستمتع بها مثلا، يعني بعد ما مكثت عنده سنوات حصل فيها داء في فرجها بحيث أنه لا يستمتع بها، فنقول هنا يجب كذلك المبيت عندها لأنها زوجة. قال: ومجنونة مأمونة، يعني يأمن على نفسه منها. أما إن كانت مجنونة لا يأمن على نفسه فلا يلزمه أن يبيت عندها لأنه يخاف على نفسه الضرر. قال: وغيرها، لأنهن زوجات، وكل زوجة يقسم لها. قال: وإن سافرت بلا إذنه، إذن يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والمجنونة المأمونة وغير هذه من هؤلاء من النساء، لأنهن زوجات. قال: وإن سافرت بلا إذنه، سقط حقها من القسم، وسقط حقها من النفقة لأنها ناشز، أو بإذنه، قال في حاجتها، بإذنه في حاجتها هي، فيقول سقط حقها من القسم في المذهب ومن النفقة. والصواب ووجه في المذهب واختاره شيخنا الشيخ محمد أن حقها في النفقة لا يسقط، لأنه لا موجب لسقوطه، هذا حق لها ثابت، فقد سافرت لحاجتها لكن بإذنه، فليست ناشزا. فالصواب أنها إن سافرت بإذنه، سافرت بإذنه مثلا لأهلها، تزور أهلها أو للعلاج، فيجب أن ينفق، النفقة ما تسقط. أما القسم فظاهر أنه يسقط. قال: ومن، قال أو أبت السفر معه، سافري معي، قالت لا، فيسقط، حمك الله، يسقط حقها لأنها ناشز، فالواجب عليها أن تطيع زوجها. قال: أو المبيت عنده في فراشه، تعالي إلى فراشي، قالت لا، طيب أبا أخرج أنا، إذا أبيت عند الأخرى، قالت لا، هذا ليلتي، نقول لا، هي الآن ناشز، يا فلانة تعالي إلى فراشي، قالت لا، أنا زعلانة، طيب إذا أخرج إلى زوجتي الثانية، قالت لا، نقول بل له أن يخرج. لماذا؟ لأنها تعتبر ناشز، لأنها تعتبر ناجس. لكن لو كان امتناعها عن الفراش لعذر لعذر لضرر يلحقها فيدخل بما تقدم في المريضة أو المعيبة، ليس له أن يبيت عند غيرها، يبيت عندها في ليلتها. لكن لو كان لا عذر لها في المبيت، لا عذر لها في فراشه تمتنع هكذا، فهذه ناجس فلا قسم لها، فلا قسم لها. قال ولا نفقة. لماذا ولا نفقة؟ لأنهن نواشز، ما عدا على الراجح من سافرت بإذنه في حاجتها. فالصحيح أنها ليست ناشزا ولها النفقة لكن دون القسم. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، بإذنه، لأن هذا ليس حقا لها فقط بل حق له أيضا. قالت يا فلان إن ليلتي لزوجتك فلانة أو هي لك فهبها من شئت من نسائك، ليلتي لك يا فلان فهبها أنت من شئت من نسائك، فهذا جائز. ويدل عليه أن سودة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين وهبت ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتها وليلة سودة، والحديث متفق عليه. فإن طلبت عوضا قالت لكن بدراهم، أنا لا أريد قسما وقسمي لك، أما تقول لك أو تقول لنسائك، لأنه إذا كنا أربع تكون القسمة على ثلاث، وقد تقول مثل لفلانة لكن تطلب عوضا، فالمذهب لا ليس لها ذلك بل إنما تبذله مجانا. والقول الثاني هو قياس المذهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن لها ذلك لأن هذا حقها، فلها أن تأخذ عليه عوضا، فلها أن تأخذ عليه عوضا، فهو حقها، فلها أن تأخذ عوضا على تنازلها عن المبيت، لها أن تأخذ على ذلك عوضا، وهذا هو الراجح. فإن قالت المرأة لزوجها يا فلان لا تطلقني ولا قسم لي ولا نفقة لي، أنا لا أريد منك لا نفقة ولا أريد منك شيئا، لا نفقة ولا سكنى ولا قسم لا أريد منك، لكن لا تطلقني، فرضي واتفق على هذا وتصالح على هذا، فهذا سائغ جائز، كما وهبت سودة ليلتها لعائشة كما هو المشهور في المذهب. لكن هل لها الرجوع بعد ستة أشهر مثلا أو سنة؟ قالت لا أنا رجعت أريد قسما وأريد مبيتا. فالمشهور في المذهب أن لها الرجوع لأن هذا حق يتجدد، لا حق يتجدد. واختار ابن قيم واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين أنه ليس لها الرجوع لأن هذا صلح لازم، وكما قال ابن القيم استدلالا بحديث في المنافق وإذا وعد أخلف، فهذا صلح، هذا مبني على صلح فيكون لازما، فليس لها حق الرجوع يعني إلا أن يشاء هو، لكن ليس لها حق الرجوع. وأما المذهب فلها حق الرجوع. وبعض الناس يرى أن هذا جورا من الرجل وهذا ليس بجور. بعض الرجال يقول إني يا فلانة لا أقدر على العدل، لا أقدر على العدل، الآن عندي أكثر من زوجة وأنا لا أقدر على العدل وأنا أريد أن أبرئ ذمتي فأطلقك، فأنا أريد أن أطلقك. فتقول له المرأة لا أمسكني لا تطلقني، ولكن وأنا أتنازل عن ليلتي وعن النفقة إن أردت أن لا تنفق علي، أتنازل لي أولادي ينفقون علي ولأهلي ينفقون علي، ولكن أمسكني لا تطلق. فهذا لا يعد لا يعد جورا، إنما الجور أن يأبى طلاقها ويأبى العدل فيحبسها كما تحبس الهرة. قال لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلا هو الذي طلقها وأراحها من هذا الجور الذي تراه، أو تجد زوجا يقبلها وتعيش معه مطمئنة، ولا هو الذي يعدل معه، ولا هو الذي يعدل معه. ولذا تقدم لكم المشهور في المذهب أن له أن لها أن تطلب هذا، وأن يكون صلحا بين الزوجين بما تقدم تقريره. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. يعني ما تقول الأخرى لا، أنت لماذا أنت الآن جرت، لماذا أعطيت فلانة ليلة فلانة؟ نعم، هي التي أعطت، فتأتي أو له وتقول تهبها أنت لمن تشاء، هي ليلة لهذه، فله أن يعطيها من شاء من نساء، لأن الليلة لتلك وقد وهبتها له فجعلها لأخرى جاز، هذا لا يدخل كذلك بالجور. فإن رجعت قسم لها مستقبلا، امرأة وهبت ليلتها ليس صلحا كما تقدم من أجل إمساكها، لكن قالت يا فلان أنا لا أريد القسم، لم يخيرها بين الطلاق وبين، فيكون صلحا كما تقدم، وإنما قال وهبت ليلتها هكذا لزوجته فلانة أو له فرجعت في المستقبل، يجوز لأن هذه هبة متجددة. ما الذي قبض؟ قبضت الليالي السابقة، أما الليالي المستقبلة فإنها لم تقبض، ولذا فإن لها الرجوع. قال ولا قسم لإمائه، الإماء لا قسم لهن، الإماء لا قسم لهن. لماذا لا قسم للإماء؟ لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فدل على أنه لا يجب العدل بين ملك اليمين، الإماء لا يجب العدل بينهن. قال بل يطأ من شاء متى شاء من إمائه. قال وإن تزوج، وأمهات أولاده أيضا لأنها أمة، أم الولد أمة. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، يعني ثم قسم، وثيبا ثلاثا، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الثيب، إذا تزوج البكر على الثيب أن يبيت عندها سبعا. قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. إذن حق لها البكر إذا تزوجها أن يقيم عندها سبع ليال ثم بعد ذلك يقسم، إلا هي أن تشاء أن تسقط حقها. وإن وثيبا ثلاثا. قال وإن أحبت، من هي؟ الثيب، سبعا، قالت أنا أريد سبعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي، قضى مثلهن للبواقي. لو قالت أقيم عندي سبعا، قال نعم أقيم عندك سبعا إن أحببتي، ولكن أقضي للبواقي سبعا سبعا سبعا، لو عنده ثلاث ما يرجع لها إلا بعد 21 ليلة. واضح؟ ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة قال وقد أقام عندها ثلاثا، قال إنه ليس بك هوان على أهلك، أهلك يعني زوجك، إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فإذا يرجع لها هي، ولذا المذهب أن الخيرة لها، ولذا قال هنا وإن أحبت هي، قالت أنا أختار سبع ليال الثيب، فنقول يقسم لها سبع ثم يقضي للبواقي سبعا سبعا، يقضي للبواقي سبعا سبعا لا أربعا أربعا التي هي الزيادة، الزيادة تعلمون أن هي لها ثلاث، الزيادة على السبع كم؟ أربع، لا يقضي لها أربعا بل يقضي لها سبعا سبعا. ثم قال فصل. النشوز، النشوز في اللغة من النشز أو النشز بالتسكين والتحريك، وهو المكان المرتفع وسمي نشوز الرجل ونشوز المرأة نشوزا لأن الرجل أو المرأة الناشز قد تعالى وتكبر على الآخر، تكبر عن أداء الحقوق الواجبة عليه. فالمرأة ناشز يعني قد تعالت وتكبرت عن أداء هذا الحق فلم تنقد لما يجب عليها من حق لزوجها، وكذلك الزوج أيضا حتى الزوج ينشز. ولذا قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وقال في النساء: واللاتي تخافون نشوزهن. فيقول هنا: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. ما الذي يجب عليها؟ الذي يجب عليها الفراش والمبيت عنده، أما الخدمة والطبخ في المذهب لا، لا يجب، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. قالوا: لأن العقد إنما هو على الاستمتاع بها لا على الخدمة ولا على الطبخ وغسل ثيابه ونحو ذلك، لا، هذا لا يدخل، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. قالوا: لأن عقد الزواج إنما هو يختص بالاستمتاع بها. والقول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أنه يجب عليها من ذلك ما يجب على مثلها لمثله، ما يجب على مثلها لمثله، يعني يرجع فيه إلى العرف، بمعنى أنه إن كان مثلها يخدم مثله فتجب، لكن إن كان مثلها لا يخدم مثله فلا يجب. واستدل بحديث فاطمة في الصحيحين وأنها كانت تخدم عليا، وبحديث أسماء كانت تخدم الزبير كما في مسند أحمد. وتعلمون أن المذاهب الأربع ظهرت في وقت الفتوحات الإسلامية، وكان المسلمون في غنى شديد، فكانت الإماء في البيوت والخدم والعبيد، فكانت المرأة لا تخدم زوجها. أما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت أصحابه فكانت المرأة تخدم، لأنهم كانوا في وقت حاجة. لكن في وقت الفتوحات التي المذاهب الأربعة ظهرت فيها في دولة بني أمية ودولة بني العباس، فإن أهل الإسلام كانوا في غنى شديد، ولذا كانت المرأة لا تخدم زوجها، لا تطبخ، يوجد خادمة يعني أمة. كذلك نقول هذا الآن في هذه الأزمان يختلف باختلاف البلدان. في بلدان غنى، وقد تكون المرأة بنت أمراء أو بنت طبقة ثرية في البلد، لا تخدم في بيت أهلها، والعقد الذي بينهم وبينها على أن يستمتع بها وأن يأتوا بالأولاد، لا على أن يجعلها خادمة له. فنرجع إلى العرف، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن سعدي وجماعة من المحققين، وأن ذلك يرجع فيه إلى العرف. فإن كان مثلها يخدم مثله وجب، لكن إن كان مثلها لا يخدم مثله أو اختلف الزمن أو نحو ذلك فإنه لا يجب. قال: فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع، شوف الاستمتاع فقط، لا يذكرون الخدمة ولا يذكرون الطبخ لأنهم لا يرون هذا كما تقدم، أو تجيبه. وقد يستدل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ولو سألها نفسها على قتب لم تمنح. نعم، فالأمر في الأصل في الاستمتاع، فالخدمة هذه راجعة إلى العرف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: لا تجيبه أو تجيبه متبرمة متثاقلة: يا فلانة تعال إلى الفراش، لا بعد قليل تنشغل بشيء، تكرهه تتشاغل، يعني يأتيها وغير متهيئة، تريده أن يترك هذا الأمر، فهي تتثاقل هذا الطلب، هذا لا يجوز لها، لأن هذا حق له يجب أن تبذله بلا تثاقل، كما أنه هو يجب أن يبذل الحق من النفقة والسكنة بلا تثاقل كما تقدم تقريره. أو متكرهة يعني يظهر منها أنها كارهة لهذا الأمر وعظها، لكن لو كان تكرها لأن به شبقا وهذا يضرها ولا تستطيع أن تتحمل كثرة الجماع ونحو ذلك هذا ضرر، هي معذورة، لكن كان بلا عذر تتكره أو تتثاقل قال وعظها، قال الله جل وعلا فعظوهن، يعظها بالقرآن والسنة وكلام أهل العلم، وقد يعني يطلب من أحد من أهل العلم أن يناصحها من أهلها ونحو ذلك فيعظ. هذه المرتبة الأولى. والآية جاءت بالواو فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن بالواو، والواو لا تفيد الترتيب كما هو معلوم، لكن العلماء اتفقوا على أن هذا للترتيب كما ذكر هذا الوزير ابن هبيرة وغيره، فالترتيب بالاتفاق يبدأ بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب، لا يبدأ بالضرب أولا ولا بالهجر أولا وإنما يبدأ بالوعظ، هذا على الترتيب بالاتفاق، ويدل عليه أن الله ذكر الأسهل فالأسهل، وهذا يدل على قصد الترتيب، وهذا كما تقدم باتفاق العلماء. فعظوهن، قال فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء لو أن يهجرها شهرا يهجرها في المضجع فلا ينام معها في فراشها، ينام في نفس الحجرة لكن يهجرها يترك هذا الفراش، وقد يدير ظهره ويتركها، المقصود أنه يهجرها في المضجع في مكان النوم. قال الله جل وعلا واهجروهن في المضاجع. وفي أبي داود والنسائي ما حق امرأة أحدنا عليه، الحديث وفيه قال ولا تهجر إلا في البيت، الحديث وفيه ولا تهجر إلا في البيت، يعني يهجرها في بيتها، لأنه إذا هجرها خارج البيت أدى هذا إلى تدخل بعض أهل السوء ممن لا يحسن النصح أو يريد السوء كذلك، نعم تدخل بعض الناس ممن لا يحسن النصح أو يريد السوء فيكون هذا في البيت، ولذا قال ولا تهجر إلا في البيت. لكن إن كانت المصلحة في الهجر خارج البيت فلا مانع، إن كانت تؤذيه فإذا هجرها آذته وجعلته لا ينام وعنده عمل وتلاحقه وتؤذيه فيقول أن أهجرها خارج البيت، فقد جربت الهجر في البيت فلم تنتفع فلا بأس. ولذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فمكث في مشروبة له، يعني في غرفة، الحديث وفيه النبي صلى الله عليه وسلم أقام في هذه الغرفة التي خارج البيت، وعلى ذلك فيهجر خارج البيت إذا اقتضت المصلحة ذلك، لكن الأصل أن يكون الهجر في بيتها. بيتها ما المراد بالبيت؟ في غرفتها، ليس أن مثلا أن يذهب إلى مثلا قد يكون البيت فيه إخوانه وأهل بيته فينام مثلا في المجلس أو نحو ذلك، لا ينام عندها في غرفتها لكن يهجرها في فراشها، فلا ينام معها في الفراش أو يدير لها ظهره فيهجرها في نفس مضجعها. قال وفي الكلام ثلاثة أيام، يقول في المضجع ما شاء لأن الله أطلق، وأما الهجر في الكلام فثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. فإذا مضت الأيام الثلاثة إذا دخل قال السلام عليكم، لا يعني هذا أن يكثر معها الكلام، هذا لا يلزمه، له أن يبقي هجره فوق الثلاث بترك ما يزيد عن السلام، بترك ما يزيد، يقول السلام عليكم ورحمة الله عليها لكنه يعني لا يأخذ معها في الحديث بما حتى يظهر لها أنه في غضب وأنه لا يرضى على نشوزها حتى تتأدب، فإذا تأدبت وجب أن يمتنع لا عن هجرها في فراشها ولا عن هجرها في الكلام، إذا يعني امتنعت عن النشوز وعادت واتقت الله في زوجها فليس له أن يستمر في الهجر. بعض الناس يقول لا اتركها تتأدب شهر شهرين ست، لا يقول اتركها. المرأة تتصل به وتريد وتقول أخطأت ونحو ذلك وهو يقول لا. نعم، فيقال لا، ما دام أنها أظهرت لك أنها تائبة عن النشوز وتريد أن تقوم بواجبها تجاهك فليس لك أن، نعم، فليس لك أن تستمر في هجرها في المضجع، ليس لك ذلك. قال وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح، يعني ضربا غير مبرح. قال الله جل وعلا وفضربوهن، وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم، يعني ألا يدخلن منازلكم. ليس المقصود الفراش، فراش المرأة الذي يكون فيه الجماع، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم يعني مجالسكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه الإمام مسلم. نعم نعم، في وقت نبدأ بالخلع ولا نأخذ عشر دقائق كذا؟ نعم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى باب الخلع. الخلع في اللغة مصدر خلع، من خلع ثوبه أي نزعه، لأن المرأة لباس الرجل وهو لباسها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإذا خلعها فكأنه خلع ثوبه، فكأنه خلع ثوبه لباسه. وأما في الاصطلاح فهو فراق المرأة زوجها على عوض، فلا يكون الخلع إلا على عوض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا بد إذن من ثمن، لا بد إذن من ثمن ولو ريالا واحدا، لو ريالا واحد، فإنه لا بد من ثمن، لو متاع كما يأتي تقريره. قال من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، يعني لعوض الخلع الذي يصح تبرعه من زوجة أو أجنبي، أجنبي مثلا كأخيها أو ابن عمها أو جار قد يدفع يريد أن يخلصها من هذا الذي يؤذيها، فلا بد أن يكون هذا المتبرع، لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه. وتقدم لكم الذي يصح تبرعه وهو الحر المكلف الرشيد غير المحجور عليه لحظ نفسه، حرا رشيدا غير محجور عليه لحظ نفسه، فهو مكلف حر رشيد غير مكلف غير محجور عليه لحظ نفسه. ولذا لو كانت المرأة غير رشيدة فاستغفلها أو غرها فأخذ أموالها خلعا، تقول لها هذه ليست رشيدة، هذه ليست رشيدة. نعم، آذاها ليلى وقالت خذ جميع أموالي وغدا نذهب، وذهبت وتنازلت عن كل شيء من أجل أن يطلقها، هي غير رشيدة، معروف أنها ليست رشيدة. فإن هذا الخلع لا يصح. إذا لابد أن يكون المتبرع بالخلع سواء كانت زوجة أو أجنبيا دفعه عنها، لابد أن يكون هذا المتبرع ممن يصح تبرعه. قال صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه، كرهت خلقه أخلاقه، فيه صعوبة في الخلق، فيه شح مثلا، فيه سلاطة لسان مثلا، أو خلقه فيه قبح مثلا شديد، لا تتحمل هذه المرأة يعني أن تعيش معه وأن تقابله بسبب قبحه، قبح وجهه، أو أيضا كبر سنه، أو ضعف بدنه، ضعيف في بدنه، أو نقص، قال المؤلف أو نقص دينه، يأتي الكبائر، يشرب الخمر مثلا، أو يأتي شيئا من الكبائر عنده فسق، أو خافت إثما بترك حقه قد أنا لا أطيقه. ما أقول في شيء هذا الرجل، لكن تقول أنا لا أطيقه وأخشى أني لا أقوم بحقه فأقع بالنشوز والإثم، كما جاء في صحيح البخاري أن زوجة ثابت بن قيس بن شماس وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها أتردين حديقته؟ قالت لا. إذن هذه المرأة بغضته، لم تقدر، ليس بغضا كما يحصل الآن عند بعض النساء مؤقت، نعم، لا، بغض حقيقي ما تطيقه ولا تصبر معه ولا ترى في خلقه ما يقتضي ذلك ولا ترى في خلقه ما يقتضي ذلك، لكن المرأة كرهته وتقول إنها تخاف أن تكون من النساء التي يكفرن العشير، فلها أن تطلب الخلع، لها أن تطلب الخلع. ولذا قال لها النبي في الحديث المتقدم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة رحمك. قال أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، فيكون الخلع مباحا وهو يسن له أن يخلعها، إذن هي مباح في حقها وهو يسن مستحب له كما هو المذهب أن يقبل ويقول أعطيني الحديقة، أعطيني الدراهم، أعطيني المهر الذهب الذي يتفقون عليه، يسن له القبول إذا لا يلزمه القاضي. والقول الثاني في المسألة هو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب أن يقبل، أنه يجب ما دام أنها تريد أن تعطيك المال فتأخذ حقك أنت، وهي تريد أن تتخلص منك وقد كرهت خلقك أو خلقك فيجب أن تقبل، وهذا فيما يظهر لي أصح. ولذا فإن القاضي يلزمه على هذا القول، على هذا القول القاضي يلزمه ما دام أنها أبدت أسبابا للخلع، نعم، وهي تريد أن تدفع له مهره فإنه يلزمه أن يقبل. قال وإلا كره، يعني إن كان بلا سبب، كره ووقع، كره ووقع، هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة ورواية عن أحمد اختيار الموفق وقول ابن المنذر وأهل الظاهر قالوا بل يحرم ولا يصح، بل يحرم ولا يصح. قالوا لما ثبت في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهو حديث صحيح. وفي الترمذي المختلعات هن المنافقات، قالوا فعلى ذلك لا يجوز، لا يصح، لا يجوز ولا يصح. ويعني لو قيل بأنه يصح مع الإثم فهذا أقرب فيما يظهر لي، وأننا نقول أنه يصح لكنها آثمة، لكنها آثمة كما جاء في الحديث حرام عليها رائحة الجنة. قال هنا وقال فإن عضلها آذاها ظلما للافتداء، يسافر، يسهر في الليل، يقصر بالنفقة، يترك فراشها، لما؟ قال أريد أن أعيد المهر الذي أخذه مني، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتم، ما ذنبها؟ أنت الآن كرهتها لا تريدها فطلقها، لماذا تحتال بأن تجعلها هي التي تفدي نفسها؟ فهذا لا يجوز. قال فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، إلى أن قال لم يصح الخلع، لم يصح الخلع للآية. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولذا قال المؤلف ولم يكن لزناها، وعلى ذلك فلو كان هذا لزناها أو نشوزها فله ذلك، المرأة ناشز ما تطيعه في الفراش، يا فلانة حق هذا، فهي لا تطيعه، فأصبح لا يهتم بها ويريد أن تذهب فتطلب الخلع من أجل أن يأخذ مهرا يتزوج به، فلا بأس، أو يريد، أو حتى ولو كان غنيا له ذلك، لأن هي التي نشزت أو كذلك زنت فعضلها من أجل أن يأخذ حقه، من أجل أن يأخذ حقه، قال ما أطلق نعم ولا أؤدي لحقوقي حقوقك حتى إن شئت الطلاق فادفعي، فهذا جاهز لأن الله استثناه، فقال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قال فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، إلى أن قال لم يصح الخلع. فإن عضلها ظلما لا للافتداء، لم يقع في قلبه الافتداء لكنها افتدت، فظاهر كلام المؤلف أنه يصح، واختار شيخ الإسلام أنه لا يصح وهو الراجح، لأن هذا المال الذي دفعته له ما سببه؟ سببه الظلم، يعني هذا الرجل أهمل هذه المرأة وترك حقوقها، حتى أن المرأة ضاقت به ذرعا وطلبت الطلاق، فقال ما أطلق حتى تعطونني المبلغ، أنا ما نوى هو في العضل وفي سوء معاملته، لم ينوي أن يضغط عليها حتى تدفع مهره، لكنها فعلت، ما شعر إلا وأبوها يأتي ويقول يا فلان هذه دراهمك، طلق ابنتنا، لكنه عضلها، لكن ليس بقصد نعم الافتداء. فيقول المؤلف يصح، والراجح أنه لا يصح، لأن هذا بسبب الظلم، فهو مال أخذ بسبب الظلم فلا يحل له. قال أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة، الصغيرة يقول لا يصح خلعها، والمجنونة لا يصح خلعها، والسفيهة لا يصح خلعها. من هي السفيهة؟ نعم ها كيف إيه؟ يعني غير الرشيدة، السفيهة غير الرشيدة، فالسفيهة غير الرشيدة يقول لا يصح خلعها، ظاهره وهو المذهب ولو بإذن وليها، لا الصغيرة ولا المجنونة ولا كذلك لا الصغيرة ولا المجنونة ولا السفيهة إلا ولو بإذن وليها. والقول الثاني في المسألة واختاره ابن سعدي أنه يصح بإذن وليها، إذن المذهب حتى بإذن الولي، حتى بإذن، إذا نقول لها اصبري إما أن يطلقك أو حتى تبلغي أو اصبري حتى ترشدي، الأب ليس له أن يخلعها، وليها ليس له أن يأذن لها، واضح؟ هذا هو المذهب، والراجح أنه يصح بإذنه كسائر المعاملات المالية مثل بيعها وشرائها، ألا يصح أن تبيع وتشتري بإذن وليها؟ يصح كما تقدم لكم في البيع، يصح أن تصح التصرفات المالية من الصبي نعم بإذن الولي، فالراجح أن الخلع كذلك يصح بإذن الولي. قال أو الأمة بغير إذن سيدها، شوف هناك لم يقيد بإذن الولي، وأما الأمة فقيدها بقوله بغير إذن سيدها، والراجح أن الصغيرة والسفيهة والمجنونة أنه يصح لكن بإذن نعم بإذن وليها. قال ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، هذا رجل عنده صبية صغيرة، فقالت يا فلان أنا تأذيت منك، تقول هذه الطفلة الصغيرة عمرها مثلا 8 سنوات ولم تبلغ لم تحب، فقالت يا فلان أنا تأذيت منك وأنا الحمد لله عندي خير، خذ هذا الذهب الذي ألبسه واخلعني، فخلعها، هل يصح؟ نعم لا يصح على المذهب مطلقا، حتى لو أذن الولي، وعلى اختيار ابن سعدي يصح بإذن الولي. فإذا قلنا لا يصح أو لم يأذن الولي، فالمذهب أن الخلع نعم أن الخلع لا يصح. لماذا لا يصح الخلع؟ لأن الصبية لا يصح خلعها، واضح؟ لا يصح أن تدفع مالا، لكن لو دفع أجنبي عنها ما في بأس، لكن هذا من مالها هي. لكن لو جاء أجنبي وقال أنا أدفع عن هذه الصبية وأخلصها، هذا الأذى لا حرج فيه قطعا، لكن الكلام من مالها هي، واضح؟ الآن قال ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. قلنا أيها الرجل إن الخلع لا يصح، أعد إليها ماذا؟ حليها الذي دفعته إليك، لأن هذه صبية، ولم يأذن لها وليها على الراجح، أو أذن لها وليها على المذهب ولا نعتبر، أرجع إليها مالها، الخلع باطل. طيب ثم نسأله ماذا قلت؟ قال قلت أنت طالق، لما أخذت منها المال قلت أنت طالق، قالوا نحسبها عليه. ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق، واضح هذا؟ والقول الثاني وهو احتمال في المذهب واختاره ابن سعدي أنه لا يقع الطلاق، لأنه إنما طلق بناء على أخذ عوض، هذا الرجل طلق بناء على ماذا؟ على أخذ عوض، فإذا رد العوض وبان أن العوض لا يصح قبضه، فما الذي يترتب على هذا؟ أن يكون المعوض الذي هو الخلع كذلك. ولذا فالراجح وهو احتمال في المذهب أنه لا يقع، الراجح وهو احتمال في المذهب أنه لا يقع. تحبون نقف هنا أو احتمال في المذهب؟ يعني عندما نقول احتمال في المذهب يعني يصح أن يكون وجها، يصح أن يكون وجها. هل ترى أن نكمل أو نقف؟ نقف، نعم نقف هنا. طيب إذا نقف ونكمل إن شاء الله مع درس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.